الختمة. نعم. بأنها بدعة. فأنا في ذلك الوقت. يعني أي ختمة؟ اللي عندنا في التراويح اللي في مكة. إن جنوني كيف يقول بدعة. وأنت بعد إخواني ولا انتهي؟ لا بعد. قال لي أصحابني إذا شخص يقول هو كان مؤدب معي يعني. فذهبت وجدت الشيخ عدنان متكئ على سرية وأذكرها الآن في الصف الدور الثاني الصور المتأخرة. سلم علي. وين كان هذا المكان؟ في الحرم. في الحرم. وكان الشيخ لا يصلي التراويح. فانزعجت أكثر. لأني أنا أصلي الأربعين كلها. ما شاء الله. فتعرفني على الشيخ. فلما تعرفني على الشيخ سأله وقال ما رأيك ختمة قبل؟ كان شغلنا متعب ذلك اليوم. أشاهد أنه انتقل من أمر إلى أمر دنيا يريده الشيخ، فأحببت أن أقضيه له. أنا ختمت ذلك اليوم وصلت مهتم بك أنا. قدر الله عز وجل أنه يعني قلبي تعلق بالشخص. فبعد رمضان مباشرة لما وصلت إلى الرياض. تعرف الحكاية أنت؟ اسمعها إذن. هذا من فوائد السفر. ايه. فطبعا قدر الله عز وجل انه تقابلت مع الشيخ عدنان في مطلع شهر شوال. وفي اليوم الخامس قابلتهم، واليوم السادس دعاني، كان عنده مجموعة من الاخوان ليلة السابع من شهر شوال. فجلست عنده فخرج الاخوان، فكل ما اردت ان انصرف كان يقول لي ابقى اريد. فكنت اخر من انصرف من عنده الساعة الواحدة ونصف ليلة. ما شاء الله. فتم القبض عليه الساعة الثالثة والنصف فجرا. فسجن تلك السنة شيخ عدنان لمدة شهرين وثلاثة أيام. فيما؟ في قضية مع الشيخ جميل الرحمن. ثم أتى الشيخ جميل 1406. نعم. قضيب. نعم. فسجن الشيخ شهرين وبالتمام ثلاثة أيام، وخرج يوم عرفة اليوم التاسع من عرفة. فمن بعدها يعني لا الحمد احتكينا بالشيخ، قرأنا عليه بعض الكتب وكان يعني يدلنا على بعض قواعد السلف، فتركنا الجماعة. فله فضل بعد الله عز وجل. الحمد لله. ما شاء الله يا شيخ، أخونا عدنان له طيبة الرياض. بس مش ما انتهى الحديث. يعني انتهيت، أقول يعني مسألة تعريفه يعني تعريفنا على منهج السلف هو يعني منه جزاه الله خير. لكن البحر كان في الخادي. إي فكنا نقرأ عليه اثنين الأوطار. كان يعطينا قواعد في كل يوم، يعطينا قواعد. ما بقى في ذاكرة. كان يعني كلما كنا نقرأ عليه كان يعطينا قاعدة من قواعد الفقه. فكان من ما أعطانا هذه في مسألة الوضع مناقشة في الوضع. جزاه الله خير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.